يقول كل كلمة رجم في القرآن، إذا جاءت كلمة الرجم في القرآن في قصة شعيب ماذا قال؟ قال قومه لنرجمنك يا شعيب لنرجمنك. وفي قصة نوح عليه السلام قال لتكونن من المرجومين. فالرجم معناه ماذا؟ الرمي بالحجارة، الرمي بالحجارة. لتكونن من المرجومين. وكذلك الشيطان يسمى شيطان رجيم لأنه يرمى. وأيضا في قصة أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم. وأيضا في موضع قال في السماء قال رجوما للشياطين رميا. وقالوا لرجمناك لرجمناك إلى غير ذلك من المواضع. ولولا رهطك لرجمناك. فهذه المواضع معناها الرمي وليس الشتم، ليس الشتم، كلها بمعنى الرمي حقيقة. قال كلها بمعنى الرمي حقيقة. وكل رجم فقتل، رجم القتل، الرمي قد يصل إلى القتل أو لا يصل، وهم يقصدون القتل. في شعيب يريدون أن يقتلوه، وفي نوح يريدون قتله، بل قتله رميا بالحجارة. قال وكل ما فيه، وقال وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك، اعلم فجاء بالشتم منتشرا. يقول إلا موضع واحد في القرآن، أين؟ نعم، في مريم، في مريم، في على لسان من؟ على لسان آزر والد إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني لأشتمنك. ولا يقصد رجمه بالحجارة وإنما شتمه. قال لأرجمنك اعلم فجاء بالشتم منتشرا. يقول كل رجم فمعناه الرمي حتى القتل والموت، إلا موضعا واحدا في سورة مريم على لسان أبي إبراهيم عليه السلام، لأرجمنك معناها لأشتمنك، معناها لأشتمنك. هذا رقم كم؟ هذه اللفظة رقم كم؟ 12. هذه اللفظة 12. استثنينا بعض المواضع، ها ثلاث تقريبا استثناء، على أنها كليات، على أنها كليات وليست مشتركات، وليست مشتركات. وبعضها أضفنا عليها مثل الرجس، أضفنا عليها تسويل الشيطان وتزيينه. طيب قال هنا يقول وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك اعلم فجاء بالشتم منتشرا. كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل. يقول أيضا من الرجم الذي يستثنى كما استثنينا الرجم بمعنى الشتم، أيضا تستثني الرجم بمعنى الرجم. قال أيضا استثنى منه رجما بالغيب، قوله تعالى رجما بالغيب في سورة الكهف. يقول كلمة رجما بالغيب في سورة الكهف هذه مستثنات، لأن معناها يعني تخريص ويعني ظنون وشكوك. رجما بالغيب يعني ليست لها حقيقة. يقول في قوله تعالى في رجما بالغيب قال سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ظن وتخريص وليس حقيقة، ظن. فكلمة رجما ليست رجما بالحجارة حتى الموت والقتل، وليست رجما بالشتم باللسان، وإنما هو الظن. فالرجم في القرآن لها ثلاث معاني، معنى هو الأصل وهو الرمي حتى القتل وهو أكثر ورودا في القرآن، والرجم بمعنى الشتم كما جاء في سورة مريم، والرجم بمعنى الظن كما في سورة الكهف. واضح؟ فيكون استثناء لتكون كلمة الرجم من الألفاظ المشتركة، وجاءت في القرآن على ثلاثة معاني، على ثلاثة معاني: الرجم القتل بالرمي، والشتم والظن، والشتم والظن.